النصيحة الأولانية هي الاحتفال بالصلوات الخمس، إن احنا نصلي دون الرواتب القبلية والبعدية ونهتم بالصلاة أوي. النصيحة التانية هي التخلص من أصحاب السوء. النصيحة التالتة الاهتمام بالحجاب لأقصى حد، ونحسن الحجاب خالص، مكتفيش إنها الأخت لابسة النقاب، لأ تحسن النقاب وتحسن الحجاب، ما يبقاش فيه أي مخالفة. النصيحة اللي بعد كده إن الإنسان يسمع رقائق ويسمع مواعظ كتير، الشيخ خالد الراشد، الشيخ جابر عبد الحميد، المشايخ اللي قلوبها رقيقة دي. النصيحة اللي بعد كده إن الإنسان يتعلم ويذاكر بكتاب فقهي يقرأه، يسمع شرائط فقهية، يسمع في العقيدة، يقرأ في العقيدة.